ألم يروا؟ قرأ ابن عامر وحمزة ويعقوب بالتاء والباقون بالياء لقوله ويعبدون. إلى الطير مزخرات، قال مذللات في جو السماء وهو الهواء بين السماء والأرض، عن كعب الأحبار أن الطير ترتفع 12 ميلا ولا يرتفع فوق هذا، وفوق الجو السكاك، وفوق السكاك السماء. ما يمسكون يعني كأنه شيء، يعني إيه؟ طبعا هذه من أخبار كعب الأحبار، يعني من جنس أخبار بني إسرائيل، يعني إن هو فوق هذا، فوق هذا الجو الذي ترتفع فيه الطير، إن كأن فيه مثل ما يشبه الحاجز يعني بينها وبين السماء. ما يمسكون في الهواء إلا الله، إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. والله جعل لكم من بيوتكم، قال التي هي من الحجر والمدر، سكنا، أي مسكنا تسكنونه، وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا، يعني الخيام والقباب والأخبية والفساتين من الأمطاع والأدم، تستخفونها أي يخف عليكم حملها يوم ظعنكم رحلتكم في سفركم. قرأ ابن عامر وأهل الكوفة ساكنة العين والآخرون بفتحها، وهو أجزل اللغتين. ويوم إقامتكم في بلدكم لا تثقل عليكم في الحالين. ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها، يعني أصواف الضأن وأوبار الإبل وأشعار المعز، والكنايات راجعة إلى الأنعام، الكنايات اللي هي الضمائر في أصوافها، الهاء عائدة على الأنعام. أثاثا، قال ابن عباس مالا، وقال مجاهد متاعا، قال القتيبي الأثاث المال أجمع من الإبل والغنم والعبيد والمتاع، وقال غيره هو متاع البيت من الفرش والأكسية، ومتاعا بلاغا ينتفعون بها إلى حين، يعني الموت، وقيل إلى حين، إلى حين تبلى. والله جعل لكم مما خلق ظلالا تستظلون بها من شدة الحر، وهي ظلال الأبنية والأشجار، وجعل لكم من الجبال أكنانا، يعني الأستراب والغيران واحدها كن، وجعل لكم سرابيلا قمصا من الكتان والقز والقطن والصوف، تقيكم تمنعكم الحر. قال أهل المعاني أراد الحر والبرد، فاكتفى بذكر أحدها لدلالة الكلام عليه، هو الاكتفاء هنا. وسرابيل تقيكم بأسكم، يعني الدروع، والبأس الحرب، يعني تقيكم في بأسكم السلاح أي يصيبكم. كذلك هنا الواو دي زيادة، الواو هنا زائدة. كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون، قال تخلصون له الطاعة. قال عطاء الخراساني إنما أنزل القرآن على قدر معرفتهم، فقال وجعل لكم من الجبال أكنانا، وما جعل لهم من السهول أكثر وأعظم، ولكنهم كانوا أصحاب جبال كما قال من أصوافها وأوبارها وأشعارها، لأنهم كانوا أصحاب وبر وشعر، وكما قال وينزل من السماء من جبال فيها من برد، وما أنزل من الثلج أكثر، ولكنهم كانوا لا يعرفون الثلج، وقال تقيكم الحر، قال وما تقي من البرد أكثر، ولكنهم كانوا أصحاب حر. هذا من الممكن، الكلام عطاء هنا من الممكن أن يحمل أيضا على من يقول بالاكتفاء، يعني من أراد أن يعلل لماذا اكتفي، ومن الممكن أن يقال في غير وجه الاكتفاء، يعني في غير وجه الاكتفاء، لأن يعني وجه الاكتفاء يعني بيقول تقيكم الحر أي والبرد، في غير وجه الاكتفاء يقول لا، هو هنا في الآية المعنى تقيكم الحر بس، من غير ما يكون يكتفى به عن ذكر إيه، عن ذكر البرد. هذا الذي يذكره عطاء يعني يصح إن ده يعني يستشهد به، وهذا يستشهد به. قال فإن تولوا، قال فإن أعرضوا فلا يلحق في ذلك عتب ولا سمة تقصير، فإنما عليك البلاغ المبين. وهذه العبارة التي ذكرها باعتبار أن فإنما عليك البلاغ المبين ليست هي جواب الشرط، وإنما دل على جواب الشرط، فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين. يعرفون نعمة الله، قال السدي يعني محمدا صلى الله عليه وسلم، ثم ينكرونها يكذبون به، وقال قوم هي الإسلام. وقال مجاهد وقتادة يعني ما عد لهم من النعم في هذه السورة، يقرون أنها من الله، ثم إذا قيل لهم تصدقوا وامتثلوا أمر الله فيها ينكرونها، فيقولون ورثناها من آبائنا. وقال الكلبي هو أنه لما ذكر لهم هذه النعم قالوا نعم هذه كلها من الله ولكنها بشفاعة آلهتنا. وقال عوف بن عبد الله هو قول الرجل لولا فلان لكان كذا، ولولا فلان لما كان كذا. قال وأكثرهم الكافرون الجاحدون. قوله عز وجل ويوم نبعث من كل أمة شهيدا، يعني رسولا، ثم لا يؤذن الذين كفروا في الاعتذار، وقيل في الكلام أصلا، ولا هم يستعتبون، قال يسترضون يعني لا يكلفون أن يرضوا ربهم، لأن الآخرة ليست بدار تكليف.

يقصد الروح، فبه نطق لساني وأبصرت عيني ومشت رجلي، فيضرب الله لهما مثلا أعمى ومقعد دخل حائطا فيه ثمار، فالأعمى لا يبصر الثمر والمقعد لا يناله، فحمل الأعمى المقعد فأصاب من الثمر فعليهما العذاب. قوله تعالى: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة، يعني مكة كانت آمنة لا يهاج أهلها ولا يغار عليها، مطمئنة قارة بأهلها، لا يحتاجون إلى الانتقال الانتجاعي كما يحتاج إليه سائر العرب، يأتيها رزقها رغدا من كل مكان يحمل إليها من البر والبحر، نظيره يجبى إليه ثمرات كل شيء، فكفرت بأنعم الله جمع النعمة، وقيل جمع نعماء مثل بأساء وأبؤس، فأذاقها الله لباس الجوع، قال: ابتلاهم الله بالجوع 7 سنين. طبعا على هذا التفسير، وأنها من أول ما نزلت أنها في أهل مكة، فالجوع الذي نزل، الجوع النازل بمكة 7 سنين، هذا كان بعد الهجرة، بعد بدر كمان. هذا يعني لو اعتبرت على ما ذكرت. قال: فأذاق الله لباس الجوع، ابتلاهم الله بالجوع 7 سنين، وقطعت العرب عنه الميرة بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جهدوا، فأكلوا العظام المحرقة والجيفة والكلاب الميتة والعهنة، وهو الوبر يعالج بالدم، حتى كان أحدهم ينظر إلى السماء فيرى شبه الدخان من الجوع، وهذا يذكر في تفسير آية الدخان الوارد عن ابن مسعود. ثم إن رؤساء مكة كلموا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا: هذا عاديت الرجال، فما بال النساء والصبيان؟ فأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم للناس بحمل الطعام إليهم وهم بعد مشركون. هذه القصة تذكر في هذه الآية، وتذكر في آية الدخان كما ذكرت، وتذكر فين كمان؟ في أي موطن في التفسير برضه؟ محدش واصل الجواب. طيب، في آخر سورة المؤمنون، وهو أشهر هذه المواطن، قال: وذكر اللباس لأن ما أصابه من الهزال والشحوب وتغير ظاهرهم عما كانوا عليه من قبل كاللباس لهم. قال: والخوف، يعني موضع المؤمنون. طيب، حد، انا اشوف مين اللي حاضر بقى، اشوفكم حد يجيبوا موضع المؤمنون ولا لا. انا في ناس حاضرة معانا، ينفع تقول موضع المؤمنون فين؟ بالظبط كده. الآيات ايه؟ الآيات من اول قوله تعالى: ولقد اخذناهم بالعذاب، لقد أخذناهم بالعذاب، والآية اللي بعدها: حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون. في تفسير العذاب وفي تفسير الباب ذي العذاب الشديد. طيب، قال: وذكر اللباس لأن ما أصابهم من الهزال والشحوب وتغير ظاهرهم عما كانوا عليه من قبل كاللباس لهم. قال: والخوف، يعني بعوث النبي صلى الله عليه وسلم وسرايا التي كانت تطيف بهم بما كانوا يصنعون. ولقد جاءهم رسول منهم، قال محمد صلى الله عليه وسلم، فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون. فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم. قوله تعالى، طبعا لم يفسر لأن بيعتبر أنه مر عليها قبل ذلك في تفسير نظائرها. قوله تعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب، أي لا تقولوا لوصف ألسنتكم أو لأجل وصفكم الكذب، أي أنكم تحلون وتحرمون لأجل الكذب لغيره، هذا حلال وهذا حرام، يعني البحيرة والسائبة، لتفتروا على الله الكذب فتقولون إن الله أمرنا بهذا. إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، لا ينجون من عذاب الله، متاع قليل، يعني الذي هم فيه متاع قليل، أو لهم متاع قليل في الدنيا. الأولانية تبقى يعني الأولانية كأنها خبر والثانية مبتدأ، ولهم عذاب أليم في الآخرة. وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل، يعني في سورة الأنعام، وقوله تعالى: وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر الآية. وما ظلمناهم بتحريم ذلك عليهم، ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، فحرمنا عليهم ببغيهم. ثم إن ربك الذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا، معنى الإصلاح الاستقامة على التوبة، إن ربك من بعدها أي من بعد الجهالة لغفور رحيم. قوله تعالى: إن إبراهيم كان أمة، قال ابن مسعود: الأمة معلم الخير، أي كان معلما للخير يأتم به أهل الدنيا، وقد اجتمع فيه من الخصال الحميدة ما يجتمع في أمة. قال مجاهد: كان مؤمنا وحده والناس كلهم كفار. قال قتادة: ليس من أهل دين إلا يتولونه ويرضونه، قانتا لله مطيعا له، وقيل قائما بأوامر الله تعالى، حنيفا مسلما تقيا على دين الإسلام، وقيل مخلصا ولم يكن من المشركين، شاكرا لأنعمه اجتباه اختاره وهداه إلى صراط مستقيم، أي إلى دين الحق، وآتيناه في الدنيا حسنة، يعني الرسالة والخلة، وقيل لسان الصدق والثناء الحسن. وقال مقاتل بن حيان: يعني الصلوات في قول هذه الأمة: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم. وقيل: أولادا أبرارا على الكبر. وقيل: القبول العام في جميع الأمم. هذا كله فسر فيه حسنة الدنيا، وإنه في الآخرة لمن الصالحين مع آبائه الصالحين في الجنة. وفي الآية تقديم وتأخير مجازه: وآتيناه في الدنيا والآخرة حسنة وإنه لمن الصالحين. ثم أوحينا إليك يا محمد صلى الله عليه وسلم أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا، قال حاجا مسلما وما كان من المشركين. وقال أهل الأصول: كان النبي صلى الله عليه وسلم مأمورا بشريعة إبراهيم، إلا ما نسخ من في شريعته وما لم ينسخ صار شرعا له. قوله تعالى: إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه، قيل معناه: إنما جعل السبت لعنة على الذين اختلفوا فيه، أي خالفوا فيه. وقيل معناه: ما فرض الله عليهم تعظيم السبت وتحريمه إلا ما فرض الله عليهم تعظيم السبت وتحريمه إلا على الذين اختلفوا فيه. يعني الفرق بينهما لعنة، إنما جعل السبت لعنة على الذين اختلفوا فيه، والثاني جعل السبت اللي هو تعظيم السبت أو تحريم السبت، أي خالفوا فيه. فقال قوم: هو أعظم الأيام، لأن الله تعالى فرغ من خلق الأشياء يوم الجمعة ثم ثبت يوم السبت. وقال قوم: بل أعظم الأيام يوم الأحد، لأن الله تعالى ابتدأ فيه خلق الأشياء فاختاروا تعظيم غير ما فرض الله عليهم، وقد افترض الله عليهم تعظيم يوم الجمعة. وقال الكلبي: أمرهم موسى عليه السلام بالجمعة فقال: تفرغوا لله في كل 7 أيام يوما فاعبدوه يوم الجمعة، ولا تعملوا فيه بصنعتكم، و6 أيام لصناعتكم، فأبوا وقالوا: لا نريد إلا اليوم الذي فرغ الله فيه من الخلق يوم السبت، فجعل ذلك اليوم، أو فجعل ذلك اليوم عليهم وشدد عليهم فيه. ثم جاءهم عيسى عليه السلام بيوم الجمعة فقالوا: لا نريد أن يكون عيدهم بعد عيدنا، يعنون اليهود، فاتخذوا الأحد، فأعطى الله الجمعة هذه الأمة فقبلوها بورك لهم فيها. بإسناده عن أبي هريرة عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم، فهذا يومهم الذي فرض عليهم فاختلفوا فيه، فهدانا الله له فهم لنا فيه تبع، فاليهود غدا والنصارى بعد غد. قال الله تعالى: إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه. قال قتادة: الذين اختلفوا فيه هم اليهود، استحله بعضهم وحرمه بعضهم، وإن ربك لا يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة، قال بالقرآن، والموعظة الحسنة، يعني مواعظ القرآن. وقيل الموعظة الحسنة هي الدعاء إلى الله بالترغيب والترهيب، وقيل هو القول اللين الرقيق من غير غلظة ولا تعنيف. وجادلهم بالتي هي أحسن، قال وخاصمهم وناظرهم بالخصومة التي هي أحسن. ذكر المنعوت يعني بالتي هي أحسن، أي أعرض عن أذاهم ولا تقصر في تبليغ الرسالة والدعاء إلى الحق. قال نسختها آيات القتال، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين، وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. هذه الآيات نزلت بالمدينة في شهداء أحد، وذلك أن المسلمين لما رأوا ما فعل المشركون بقتلاهم يوم أحد من تبقير البطون والمثلات السيئة، حتى لم يبقى أحد من قتل المسلمين إلا مثل به غير حنظلة ابن الراهب، فإن أباه أبا عامر الراهب كان مع أبي سفيان، فتركوا حنظلة لذلك، حنظلة الغسيل. فقال المسلمون، حنظلة بن أبي عامر، فقال المسلمون حين رأوا ذلك لئن أظهرنا الله عليهم لنزيدن على صنيعهم ولنمثلن بهم مثلة لم يفعلها أحد من العرب بأحد. فوقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على عمه حمزة بن عبد المطلب، وقد جدعوا أنفه وأذنه وقطعوا مذاكيره وبقروا بطنه، وأخذت هند بنت عتبة قطعة من كبده فمضغتها ثم استرطبتها لتأكلها، فلم تلبث في بطنها حتى رمت بها. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال أما إنها لو أكلته لم تدخل النار، لم تدخل النار أبدا. حمزة أكرم على الله تعالى من أن يدخل شيئا من جسده النار. فلما نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عمه حمزة ونظر إلى شيء لم ينظر إلى شيء قط، كان أوجع لقلبه منه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم رحمة الله عليك، فإنك ما علمت ما كنت إلا فاعلا للخيرات وصولا للرحم، ولولا حزن من بعدك عليك لسرني أن أدعك حتى تحشر من أفواج شتى، يعني لا يدفنه يعني. أما والله لئن أظفرني الله بهم لأمثلن ب70 منهم مكانك. فأنزل الله تعالى وإن عاقبتم فعاقبوا الآية، ولئن صبرتم لهو خير للصابرين، أي ولئن عفوتم لهو خير للعافين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل نصبر، وأمسك عما أراد وكفر عن يمينه. قال ابن عباس والضحاك كان هذا قبل نزول براءة، حين أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتال من قاتله ومنع من الابتداء بالقتال. يعني هذا وجه آخر في إن في قوله تعالى وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، أنها في مرحلة من مراحل تشريع الجهاد اللي هي في الأمر في قتال بقتال من قاتل، اللي هي تذكر فيها آية إيه بقى؟ آية أخرى غير هذه الآية. يعني لو حابب أقول على هذا القول، قول اللي ذكره قول ابن عباس والضحاك، أقول نظير قوله تعالى إيه؟ في سورة الحج الشورى، وقاتلوا الذين يقاتلونكم، قاتلوا الذين لا يؤمنون، قاتلوا الذين يؤمنون بتاعت التوبة يعني. لا طبعا آية التوبة قاتلوا الذين لا يؤمنون دي في قتال أهل الكتاب، ماشي، في قتال أهل الكتاب. أو قاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا، ماشي، وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. سورة البقرة، آية سورة البقرة. ما ينفعش حد يا جماعة يفكر هنا في أي، أولا يعني أولا لازم أي سورة مكية تطلع من الموضوع يعني، ماشي، أي سورة مكية هتطلع من الموضوع، هنتكلم في مرحلة من مراحل تشريع الجهاد، ماشي. طيب طبعا هذا على وجه في آية البقرة، يعني هذا على وجه، بس هو وجه مشهور على وجه، وإلا فيها فيها وجه آخر يعني. طيب يقول فلما أعز الله الإسلام وأهله نزلت براءة وأمروا بالجهاد، وهنا في واو، ونسخت هذه الآية. وقال النخعي والثوري ومجاهد وابن سيرين الآية محكمة نزلت في من ظلم بظلامة، فلا يحل له أن ينال من ظالمه أكثر مما ينال الظالم منه، أمر بالجزاء والعفو ومنع من الاعتداء. ثم قال لنبيه صلى الله عليه وسلم واصبر وما صبرك إلا بالله، أي بمعونة الله وتوفيقه، ولا تحزن عليهم في إعراضهم عنك، ولا تك في ضيق مما يمكرون، أي فيما فعلوا من الأفاعيل. قرأ ابن كثير هاهنا وفي النمل ضيق بالكسر الضاد، وقرأ الآخرون بفتح الضاد. قال أهل الكوفة هما لغتان مثل رطل ورطل. وقال أبو عمرو الضيق بالفتح الغم وبالكسر الشدة. وقال أبو عبيد الضيق بالكسر في قلة المعاش وفي المساكن، فأما ما كان في القلب والصدر فإنه بالفتح. وقال ابن قتيبة الضيق تخفيف ضيق مثل هين وهين ولين أو لين ولين، يعني الضيق أو الضيق يعني. فعلى هذا هو صفة، كأنه قال ولا تكن في أمر ضيق من مكره. طيب لما بيقول قال أبو عمرو، أبو عمرو ده مين؟ البصري ابن العلاء. طب هو لما يقول قال أبو عبيد يبقى مين؟ القاسي بن سلام. وقال ابن قتيبة يبقى مين؟ ابن قتيبة هو معروف ابن قتيبة الدينوري. طيب كلام أبو عبيد ممكن يكون جايبه منين؟ ممكن يعني احنا نقول احتمال ممكن يكون موجود في كتاب آخر، لكن هو يعني ممكن يتبادر للذهن ان هو ينقل من فين يعني. كتاب الغريب لأبي عبيد. ما كتاب الغريب لأبي عبيد؟ في كتاب غريب لأبي عبيد؟ أنا ما أعرفش كتاب غريب لأبي عبيد. طيب ما أعلمه إن هو يكون في الأغلب أن يكون قد نقله من كتاب المعاني، معاني القرآن لأبي عبيد، والكتاب ده كتاب مفقود. ماشي، لما بينقله عن أبي عبيد في معاني في لغة القرآن في الأغلب بيكون من المعاني. طب وكلام ابن قتيبة في الأغلب يكون نقله منين؟ في الأغلب يعني المظنة، يعني بنتكلم في المظنة مش قطعا يعني. ماشي، هنا بقى نقول كتاب الغريب، يعني كنا له من كتاب ايه؟ غريب ابن قتيبة. ده المظنة يعني في مثل هذا. قوله تعالى إن الله مع الذين اتقوا، قال المناهي والذين هم محسنون، قال بالعون والنصرة. قال سورة الإسراء مكية وهي 111 آية. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. قال سبحان الله تنزيه الله تعالى من كل سوء، ووصفه بالبراءة من كل نقص على طريق المبالغة. ويكون سبحان بمعنى التعجب. أسرى بعبده أي سيره، وكذلك سرى به وهو العبد، والعبد هو محمد صلى الله عليه وسلم، من المسجد الحرام. قيل كان الإسراء من مسجد مكة. روى قتادة عن أنس بن مالك عن أنس عن أنس عن يقول روى قتادة عن أنس عن مالك بن صعصعة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بين أنا في المسجد الحرام في الحج بين النائم واليقظان إذ أتاني جبريل بالبراق، فذكر حديث المعراج. وقال قوم عرج به من دار أم هانئ بنت أبي طالب. ومعنى قوله من المسجد الحرام أي من الحرم، يعني على هذا القول أنه عرج به من دار أم هانئ، فمعنى من المسجد الحرام المراد المسجد الحرام هنا الحرم. قال مقاتل كانت ليلة الإسراء قبل الهجرة بسنة، ويقال كان في رجب، وقيل كان في شهر رمضان، إلى المسجد الأقصى يعني بيت المقدس. وسمي أقصى لأنه أبعد المساجد التي تزار، وقيل لبعده من المسجد الحرام الذي باركنا حوله بالأنهار والأشجار والثمار. وقال مجاهد سماه مباركا لأنه مقر الأنبياء ومهبط الملائكة والوحي، ومنه يحشر الناس يوم القيامة لنريه من آياتنا من عجائب قدرتنا، وقد رأى هناك الأنبياء والآيات الكبرى، إنه هو السميع البصير. ذكر السميع لينبه على أنه المجيب لدعائه، وذكر البصير لينبه على أنه الحافظ له في ظلمة الليل. وروي عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقول ما فقد جسد النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الله أسرى بروحه، والأكثرون على أنه أسري بجسده في اليقظة، وتواترت الأخبار الصحيحة على ذلك. ثم ذكر بإسناده، وهنا في في صدر سورة الإسراء، هو طبعا في آية الإسراء أطال في ذكر الروايات في قصة الإسراء والمعراج يعني بطولها. وبعد كده ده زي يعني يشبه صنيع ابن كثير، وإن كان صنيع ابن كثير يعني إيه أوسع خالص، يعني إن هو يحشد الروايات الواردة في الإسراء والمعراج. ومعروف إن حادث الإسراء والمعراج متواترة، فيها روايات كثيرة عن الصحابة، ف يعني يسوق هنا البغوي يعني دمج بين إيه اللي هو الإسناد المزري، يعني دمج بين بعض هذه الروايات. وكذلك أيضا في صدر السورة، أنا علشان كده يعني حبيت إن احنا نبدأ في صدر السورة، إن هو في صدر السورة الكلام على ما وقع لبني إسرائيل. فالكلام على ما وقع لبني إسرائيل في قوله تعالى: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلون علوا كبيرا، في أخبار إسرائيلية طويلة، فهو ساق من هذه الأخبار. ففي الكلام هنا في طول في صدر السورة في الإسراء والمعراج أولا، والروايات المذكورة فيها، وما نقله من المرويات من الأخبار الإسرائيلية في قصة بني إسرائيل. فهذا يعني لعلنا نقرأه اليوم بإذن الله. هنا ذكر ساق بإسناده، وكما ذكرت إن هو يعني إيه مزج بين الروايات، يعني فهنا نلاقي هنا بإسناده وبعدين لغاية قتادة، يعني ذكر رواية قتادة، وهنا بعد كده في حاء وقتادة أيضا، حاء ومالك بن صعصعة، وحاء رواية أبي ذر، كان أبو ذر يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، وهنا حاء رواية أنس بن مالك. تمام، يقول: دخل حديث بعضهم في بعض. قال أبو ذر، يعني هو مزج بين الروايات، ولما بيكون في فرق أو كده يعني إيه بيشير له اعتراضا. قال أبو ذر: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فرج عني سقف بيتي وأنا بمكة، فنزل جبريل ففرج صدري، ثم غسله بماء زمزم، ثم جاء بطست من ذهب ممتلئ حكمة وإيمانا، فأفراه في صدري ثم أطبخه. طيب، قبل ما نقرأ الرواية يعني هنا ننتبه ل الأساس في اشتغال التفسير والزائد عنه. الأساس في اشتغال التفسير بيان معنى الآية، فيقول: أسرى، ما معنى أسرى بعبده وما معنى بعبده، وإن الكلام على أن هذا على الإسراء إلى المسجد الأقصى اللي هو المسجد الأقصى اللي في فلسطين، ويفسر الآية. تفصيل ما وقع في حديث الإسراء والمعراج هذا زائد عن معنى الآية، يعني زائد عن بيان معنى الآية. يقول: قال أبو ذر: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فرج عني سقف بيتي وأنا بمكة، فنزل جبريل ففرج صدري، ثم غسله بماء زمزم، ثم جاء بطست من ذهب ممتلئ حكمة وإيمانا، فأفرغه في صدري ثم أطبقه. وقال مالك بن صعصعة: إن نبي الله صلى الله عليه وسلم حدثهم عن ليلتي أسري به، قال: بينما أنا في الحطيم، وربما قال في الحجر بين النائم واليقظان، وذكر بين رجلين، يذكر الفروق بين الروايات، فأتيت بطست من ذهب مملوء حكمة وإيمانا، فشق من النحر إلى مراق البطن، واستخرج قلبي فغسل ثم حشي ثم أعيد. وقال سعيد وهشام: ثم غسل البطن بماء زمزم، ثم ملئ إيمانا وحكمة، ثم أتيت بالبراق، وهو دابة أبيض طويل فوق الحمار دون البغل، يضع حافره عند منتهى طرفه، فركبته فانطلقت مع جبريل حتى أتيت بيت المقدس، قال: فربطه بالحلقة التي تربط بها الأنبياء. قم قال: ثم دخلت المسجد فصليت فيه ركعتين، ثم خرجت، فجاءني جبريل بإناء من خمر وإناء من لبن، فاخترت اللبن، فقال جبريل: اخترت الفطرة. فانطلق بي جبريل حتى أتى السماء الدنيا فاستفتح، قيل: من هذا؟ قال جبريل: قيل: ومن معك؟ قال: محمد. قال: وقد أرسل إليه؟ قال: نعم. قيل: مرحبا به، فنعم المجيء جاء. ففتح، فلما خرجت فإذا فيها آدم، فقال لي: هذا أبوك آدم؟ فسلم عليه، فسلمت عليه، فرد السلام، ثم قال: مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح. وفي حديث أبي ذر قال: علونا السماء الدنيا، فإذا رجل قاعد عن يمينه أسودة وعن يساره أسودة، إذا نظر قبل يمينه ضحك، وإذا نظر قبل شماله بكى، فقال: مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح. قلت لجبريل: من هذا؟ قال: هذا آدم، وهذه الأسودة التي عن يمينه وشماله نسم بنيه، فأهل اليمين منهم أهل الجنة، والأسود التي عن شماله أهل النار، فإذا نظر عن يمينه ضحك، وإذا نظر قبل شماله بكى.

قال: ولقيت عيسى فنعته النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ربعة أحمر كأنما خرج من ديماس، يعني الحمام. قال: ورأيت إبراهيم وأنا أشبه ولده به. قال: وأتيت بإناءين أحدهما لبن والآخر فيه خمر، فقيل لي: خذ أيهما شئت، فأخذت اللبن فشربته، فقيل لي: هديت الفطرة؟ أو قال: أصبت الفطرة، أما إنك لو أخذت الخمر غوت أمتك. بإسناده عن ابن عباس في قوله: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس، قال: هي رؤيا عين أريها، رؤيا عين أريها النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به إلى بيت المقدس. قال: والشجرة الملعونة في القرآن، على النصب يعني في الآية، قال: هي شجرة الزقوم. بإسناده عن أنس بن مالك يقول: ليلة أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم من مسجد الكعبة أنه جاءه ثلاثة نفر قبل أن يوحى إليه. قبل أن يوحى إليه في رواية أنس بن مالك، في رواية أنس بن مالك في البخاري. ماشي، وطبعا العلماء بيجمعوا بينه، حتى هو هنا ساق السند، ساق السند إيه، من طريق البخاري، موجود في السند في الصفحة اللي قبلها. يقول: ليلة أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم مسجد الكعبة أنه جاءه ثلاثة نفر قبل أن يوحى إليه وهو نائم في المسجد الحرام، فقال أولهم: أيهم هو؟ فقال أوسطهم: هو خيرهم. فقال آخرهم: خذوا خيرهم. فكانت تلك الليلة، فلم يرهم حتى أتوه ليلة أخرى فيما يرى قلبه وتنام عينه ولا ينام قلبه، وكذلك الأنبياء تنام عينهم ولا تنام قلوبهم، فلم يكلموه حتى احتملوه ووضعوه عند بئر زمزم. فشق جبريل ما بين نحره إلى لبته حتى فرغ من صدره وجوفه، فغسله من ماء زمزم بيده، وساق حديث المعراج بقصته، فقال: فإذا هو في السماء الدنيا بنهرين يضطردان، قال: هذا النيل والفرات، عنصرهما واحد. ثم مضى به في السماء الثانية، فإذا هو بنهر آخر عليه قصر من لؤلؤ وزبرجد، فضرب بيده فإذا هو مسك أذفر، قال: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا الكوثر الذي خبأ لك ربك، وساق الحديث. وقال: ثم عرج بي إلى السماء السابعة، وقال: قال موسى: ربي لم أظن أن ترفع علي أحدا. ثم علا به فوق ذلك بما لا يعلمه إلا الله حتى جاء سدرة المنتهى، ودنا الجبار رب العزة فتدلى حتى كان منه قاب قوسين أو أدنى، فأوحى إليه فيما يوحي إليه الله 50 صلاة كل يوم وليلة. وقال: فلم يزل يردده موسى إلى ربي حتى صارت إلى 5 صلوات، ثم احتبسه موسى عند الخمس، فقال: يا محمد، والله لقد راودت بني إسرائيل قومي على أدنى من هذا فضعفوا عنه وتركوه، فأمتك أضعف قلوبا وأجسادا وأبدانا وأبصارا وأسماعا، فارجع فليخفف عنك ربك. كل ذلك يلتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى جبريل ليشير عليه، ولا يكره ذلك جبريل. فرفعه عند الخامسة فقال: يا ربي، إن أمتي ضعفاء أجسادهم وقلوبهم وأسماعهم وأبدانهم، فخفف عنا. فقال الجبار: يا محمد، قال: لبيك وسعديك. قال: إنه لا يبدل القول لدي، كما فرضت عليك في أم الكتاب، فكل حسنة بعشر أمثالها، فهي 50 في أم الكتاب وهي 50 عليك. فقال موسى: ارجع إلى ربك فليخفف عنك أيضا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد والله استحييت من ربي مما اختلفت إليه. قال: فاهبط بسم الله. فاستيقظ وهو في المسجد الحرام. وروى مسلم هذا الحديث مختصرا عن هارون بن سعيد الإيلي عن ابن وهب عن سليمان بن بلال. قال شيخنا الإمام رضي الله عنه: قد قال بعض أهل الحديث. طبعا قال شيخنا الإمام، هذا في الغالب يكون كلام الناسخ، يعني ناسخ النسخة، هذا يكون كلام البغوي يعني. قد قال بعض أهل الحديث: ما وجدنا لمحمد بن إسماعيل ولمسلم في كتابيهما شيئا لا يحتمل مخرجا إلا هذا. يعني كأنهم يعني يذكروا أنه صعوبة توجيه هذا الأمر، يعني كأنه من أصعب ما يوجه فيه. قال: وأحال، يعني هو بعض أهل الحديث أحال الأمر فيه إلى شريك بن عبد الله، وذلك انه ذكر فيه حاله الى شريك بن عبد الله، فاعتبر ان هنا في شذوذ، يعني كان في شذوذ في الروايه يعني. وذلك انه ذكر فيه ان ذلك قبل ان يوحى اليه، واتفق اهل العلم على ان المعراج كان بعد الوحي بنحو من 12 سنه قبل الهجره بسنه. وفيه ايضا ان الجبار دنا فتدلى، وذكرت عائشه ان الذي دنا فتدلى جبريل عليه السلام. قال شيخنا الامام رضي الله عنه: وهذا الاعتراض عندي لا يصح، اللي هو اعتراض بعض اهل الحديث وفي الاخر ان هم هيشذذوا هذه اللفظ مثلا في الروايه، لان هذا كان رؤيا في النوم اراه الله عز وجل قبل الوحي، بدليل اخر الحديث قال: فاستيقظ وهو في المسجد الحرام، ثم عرج به في اليقظه بعد الوحي قبل الهجره بسنه تحقيقا لرؤياه من قبل، كما انه راى فتح مكه في المنام عام الحديبيه سنه 6 من الهجره، ثم كان تحقيقه سنة 8، ونزل قوله عز وجل: لقد صدق الله ورسوله الرؤيا بالحق. وروي أنه لما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم طبعا هذا نزل في بعد الحديبيه مش بعد الفتح. وروي انه لما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليله اسري به وكان به طوى، قال يا جبريل ان قومي لا يصدقوني، قال يصدقك ابو بكر وهو الصديق. قال ابن عباس وعائشه رضي الله عنهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما كانت ليله اسري به فاصبحت بمكه فضقت بامري وعرفت ان الناس مكذبي، فروي انه عليه الصلاه والسلام قعد معتزلا حزينا، فمر به ابو جهل فجلس اليه فقال له كالمستهزئ: هل استفدت من شيء؟ قال: نعم، اني اسري بي الليله. قال: الى اين؟ قال: الى بيت المقدس. قال: ثم اصبحت بين ظهرانينا؟ قال: نعم. فلم يرى ابو جهل ان ينكر مخافه دي ان اي ينكر مخافه ان يجحده الحديث. قال: اتحدث قومك ما حدثتني؟ قال: نعم. قال ابو جهل: يا معشر بني كعب بن رؤي هلموا. قال: فانفضت اليهم المجالس فجاءوا حتى جلسوا اليهما. قال: فحدث قومك ما حدثتني. قال: نعم، اني اسري بي الليله. قالوا: الى اين؟ قال: الى بيت المقدس. قالوا: ثم اصبحت بين ظهرانين؟ قال: نعم. قال: فمن بين مصفق ومن بين واضع يده على راسه متعجبا، وارتد ناس ممن كان امن به وصدقه، وسعى رجل من المشركين الى ابي بكر فقال: هل لك في صاحبك يزعم انه اسري به الليله الى بيت المقدس؟ قال: وقد قال ذلك؟ قال: نعم. قال: لئن كان قال ذلك لقد صدق. قالوا: وتصدق انه ذهب الى بيت المقدس في ليله وجاء قبل ان يصبح؟ قال: نعم، اني لا اصدق بما هو ابعد من ذلك، اصدق بخبر السماء في غدوه او روحه، فلذلك سمي ابو بكر الصديق. قال: وفي القوم من قد اتى المسجد الاقصى؟ فقالوا: هل تستطيع ان تنعت لنا المسجد؟ قال: نعم. قال: فذهبت انعت وانعت، فما زلت انعت حتى التبس علي بعض النعت. قال: فجيء بالمسجد وانا انظر اليه حتى وضع دون دار عقيل، فنعت المسجد وانا انظر اليه، فقال القوم: اما النعت فوالله لقد اصاب. ثم قالوا: يا محمد، اخبرنا عن عيرنا، هي اهم الينا، فهل لقيت منها شيئا؟ قال: نعم، مررت على عير بني فلان وهي بالروحاء، وقد اضلوا بعيرا لهم وهم في طلبه وفي رحالهم قدح من ماء، فعطشت فاخذته فشربته، ثم وضعته كما كان، فسالوهم: هل وجدوا الماء في القدح حين رجعوا اليه؟ قالوا: هذه ايه. قال: ومررت بعير بني فلان، وفلان وفلان راكبان قعودا لهما بذي طوى، فنفر بعيرهما مني فرمى بفلان فانكسرت يده، فسألوهما عن ذلك. قالوا: وهذه آية. قالوا: فأخبرنا عن عيرنا نحن. قال: مررت بها بالتنعيم. قالوا: فما عدتها وأحمالها وهيئتها ومن فيها؟ فقال: نعم، هيئتها كذا وكذا، وفيها فلان وفلان، يقدمها جمل أورق عليه غرارتان مخيطتان تطلع عليكم عند طلوع الشمس. قالوا: وهذه آية. ثم خرجوا يشتدون نحو الثنية وهم يقولون: والله لقد قص محمد شيئا وبينه، حتى أتوا كدى من مداخل مكة فجلسوا عليه، فجعلوا ينتظرون متى تطلع الشمس فيكذبونه، إذ قال قائل منهم: والله هذه الشمس قد طلعت. وقال آخر: وهذه والله الإبل قد طلعت، يقدمها بعير أورق فيها فلان وفلان كما قال لهم، فلم يؤمنوا وقالوا: إن هذا إلا سحر مبين. بإسناده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد رأيتني في الحجر وقريش تسألني عن مسراي، فسألتني عن أشياء من بيت المقدس لم أثبتها، فكربت كربا ما كربت مثله قط. قال: فرفعه الله لي أنظر إليه ما يسألوني، أنظر إليه في ما يسألوني عن شيء إلا أنبأتهم به، ولقد رأيتني في جماعة من الأنبياء، فإذا موسى قائم يصلي، فإذا رجل ضرب جعد كأنه من رجال شنوءة، وإذا عيسى قائم يصلي، أقرب الناس شبها عروة، أقرب الناس به شبها عروة ابن مسعود الثقفي، وإذا إبراهيم قائم يصلي، أشبه الناس به صاحبكم، يعني نفسه. فجاءت الصلاة فأممتهم، فلما فرغت من الصلاة قال لي قائل: يا محمد، هذا مالك صاحب النار فسلم عليه. فالتفت إليه فبدأني بالسلام. قول عز وجل: وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا، قال: بألا تتخذوا من دوني وكيلا ربا وكفيلا. قال أبو عمرو: لا يتخذوا بالياء، لأنه خبر عنهم، والآخرون بالتاء، يعني قلنا لهم لا تتخذوا. ذرية من حملنا، قال مجاهد: هذا نداء، يعني يا ذرية من حملناه مع نوح في السفينة فأنجيناه من الطوفان إنه كان عبدا شكورا. كان نوح عليه السلام إذا أكل طعاما أو شرب شرابا أو لبس ثوبا قال: الحمد لله، فسمي عبدا شكورا أي كثير الشكر. قول عز وجل: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب الآيات. قال روى سفيان عن سعيد، روى سفيان بن سعيد الثوري عن منصور بإسناده ذكر عن حذيفة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بني إسرائيل لما اعتدوا وقتلوا الأنبياء بعث الله عليهم ملك فارس بغتنصر، وكان الله ملكه 700 سنة، فسار إليهم حتى دخل بيت المقدس فحاصرها وفتحها، وقتل على دم يحيى ابن زكريا 70,000، ثم سبى أهلها والأبناء وسلب حلي بيت المقدس واستخرج منها 70,000 ومائة ألف عجلة من حلي. قلت يا رسول الله، كان بيت المقدس عظيما؟ قال: أجل، بناه سليمان بن داود. طبعا هو هذه الرواية لا تصح مرفوعة، ولكن يعني هي من جنس أخبار، يعني تشبه أخبار بني إسرائيل. قال: قلت يا رسول الله، كان بيت المقدس عظيما؟ قال: أجل، بناه سليمان بن داود من ذهب وفضة وياقوت وزبرجد، وكان عموده ذهبا. أعطاه الله ذلك، وسخر له الشياطين يأتون بهذه الأشياء في طرفة عين، فصار بأبوخطنصر حتى نزل بابل، فأقام بنو إسرائيل في يده 100 سنة، يستعبدهم المجوس وأبناء المجوس، فيهم الأنبياء. ثم إن الله رحمهم، فأوحى إلى ملك من ملوك فارس يقال له كورش، وكان مؤمنا، أن يسير إليهم ليستنقذ بقايا بني إسرائيل. فصار كورش لبني إسرائيل، وأخذ حلي بيت المقدس حتى ردها إليه، فأقام بنو إسرائيل بها مطيعين لله تعالى 100 سنة. ثم إنهم عادوا في المعاصي، فسلط الله عليهم ملكا يقال له أنطيانوس، فغزا بني إسرائيل حتى أتاهم بيت المقدس، فسبى أهلها وأحرق بيت المقدس، وقال لهم: يا بني إسرائيل، إن عدتم في المعاصي عدنا عليكم ثانيا بالسبي. فعادوا، فسلط الله عليهم ملك رومية يقال له فاقس ابن أستيانوس، فغزاهم في البر والبحر، فسباهم وسبى حلي بيت المقدس وأحرق بيت المقدس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فهذا من صفة حلي بيت المقدس، ويرده المهدي إلى بيت المقدس، وهو 1,700 سفينة يرمي بها على يافا حتى تنقل إلى بيت المقدس، وبها يجمع الله الأولين والآخرين. وبدأ يعني يذكر بعض الروايات في من أخبار بني إسرائيل في هذا الشأن. قال محمد بن إسحاق: كانت بنو إسرائيل فيهم الأحداث والذنوب، وكان الله في ذلك متجاوزا عنهم محسنا إليهم. وكان أول ما نزل بهم بسبب ذنوبهم كما أخبر على لسان موسى عليه السلام، أن ملكا منهم كان يدعى صديقة. وصديقة ده بيكتب كده بالتاء المربوطة، يكتب بالهاء، علشان هو احنا هنلاقي الكتاب بس بيراوح بين الاثنين يعني. هو عامة في الآخر اسم يعني من الأسماء الأعجمية يعني. وكان الله تعالى إذا ملك الملك عليهم بعث معه نبيا يسدده ويرشده. واسم الأسماء العجمية يعني وافق كلمة عربية، لكن هو أصلا مش اسم عربي يعني. لا ينزل عليهم الكتب، إنما يؤمرون باتباع التوراة والأحكام التي فيها. فلما ملك ذلك الملك بعث الله معه شعياء ابن أصفية، وذلك قبل مبعث زكريا ويحيى وعيسى عليهم السلام. والشعياء هو الذي بشر بعيسى ومحمد عليهما السلام، فقال: أبشري أورشليم، الآن يأتيك راكب الحمار ومن بعده صاحب البعير. فملك ذلك الملك بني إسرائيل وصديقه وبيت المقدس زمانا، فلما انقضى ملكه عظمت فيهم الأحداث، وشعياء معه. بعث الله عليهم سنجاريب ملك بابل معه 600,000 راية، فأقبل سائرا حتى نزل حول بيت المقدس، والملك مريض في ساقه قرحة. فجاء النبي شعياء وقال له: يا ملك بني إسرائيل، إن سنجاريب ملك بابل قد نزل بك هو وجنوده ب600,000 راية، وقد هابهم الناس وفرقوا، فكبر ذلك على الملك. فقال: يا نبي الله، هل أتاك وحي من الله فيما حدث فتخبرنا به كيف يفعل الله بنا وبسنجاريب وجنوده؟ فقال: لم يأتني وحي. فبينما هم على ذلك أوحى الله إلى شعياء النبي أن ائتي ملك بني إسرائيل فمره أن يوصي وصيته ويستخلف على ملكه من يشاء من أهل بيته. فأتى شعياء ملك بني إسرائيل صديقه، فقال له: إن ربك قد أوحى إلي أن آمرك أن توصي وصيتك وتستخلف من شئت على ملكك من أهل بيتك، فإنك ميت. فلما قال ذلك شعياء لصديقه أقبل على القبلة فصلى ودعا وبكى. فقال وهو يبكي وتضرع إلى الله بقلب مخلص: اللهم رب الأرباب وإله الآلهة، يا قدوس المتقدس، يا رحمن يا رحيم، يا رؤوف الذي لا تأخذه سنة ولا نوم، اذكرني بعملي وفعلي وحسن قضائي على بني إسرائيل، وذلك كله كان منك، وأنت أعلم به مني، سري وعلانيتي لك، وأنت الرحمن. فاستجاب له وكان عبدا صالحا. فأوحى الله تعالى إلى شعياء أن يخبر صديقه أن ربه قد استجاب له ورحمه، وأخر له أجله 15 سنة، وأنجاه من عدوه سنجاريب. فأتاه شعياء فأخبره بذلك، فلما قال له ذلك ذهب عنه الوجع وانقطع عنه الحزن، وخر ساجدا وقال: يا إلهي وإله آبائي، لك سجدت وسبحت وكبرت وعظمت، أنت الذي تعطي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، عالم الغيب والشهادة، أنت الأول والآخر والظاهر والباطن، وأنت ترحم وتستجيب دعوة المضطرين، وأنت الذي أجبت دعوتي ورحمت تضرعي. فلما رفع رأسه أوحى الله إلى شعياء أن قل للملك صديقه، فيأمر عبدا من عبيده فيأتيه بماء التين فيجعله على قرحته فيشفى، يصبح وقد برأ ففعل وشفي. وقال الملك لشعياء: سل ربك أن يجعل لنا علما بما هو صانع بعدونا هذا. قال الله لشعياء: قل له إني قد كفيتك عدوك وأنجيتك منهم، وإنهم سيصبحون موتى كلهم إلا سنجاريب وخمسة نفر من كتابه. فلما أصبحوا جاء صارخ فصرخ على باب المدينة: يا ملك بني إسرائيل، إن الله قد كفاك عدوك، فاخرج فإن سنجاريب ومن معه قد هلكوا. فلما خرج الملك التمس السنجاريب فلم يوجد في الموتى، فبعث الملك في طلبه، فأدركه الطلب في مغارة وخمسة نفر من كتابه، أحدهم بخت نصر، فجعلوهم في الجوامع، ثم أتوا بهم إلى ملك بني إسرائيل، فلما رآهم خر ساجدا من حين طلعت الشمس إلى العصر، ثم قال للسنجاريب: كيف ترى فعل ربنا بكم؟ ألم يقتلكم بحوله وقوته ونحن وأنتم غافلون؟ فقال سنجاريب له: قد أتاني خبر ربكم ونصره إياكم ورحمته التي يرحمكم بها قبل أن أخرج من بلادي، فلم أطع مرشدا ولم يلقني في الشقوة إلا ذلة في الدنيا وعذاب في الآخرة، فلو سمعت أو عقلت ما غزوتكم. يعني كأن هناك ناس من العقلاء قالوا له الأحسن ما تغزوهمش يعني، وهو لم يستجب لهم. فقال صديقه: الحمد لله رب العالمين الذي كفاناكم بما شاء، وإن ربنا لم يبقك ومن معك لكرامتك على ربك، ولكنه إنما أبقاك ومن معك لتزدادوا شقوة في الدنيا وعذابا في الآخرة، ولتخبروا من وراءكم بما رأيتم من فعل ربنا بكم، فتنذروا من بعدكم، ولولا ذلك لقتلكم، يعني لقتلكم الله يعني، ولا دمك ولا دم من معك أهون على الله من دم قراد لو قتلت. ثم إن ملك بني إسرائيل أمر أمير حرسه فقذف في رقابهم الجوامع، فطاف بهم 70 يوما حول بيت المقدس وإيليا، وكان يرزقهم كل يوم خبزتين من شعير لكل رجل منهم. فقال سنجاريب لملك بني إسرائيل: القتل خير مما تفعل بنا. فأمر بهم الملك إلى سجن القتل. فأوحى الله إلى شعياء عليه السلام أن قل لملك بني إسرائيل يرسل سنجاريب ومن معه لينذروا من وراءهم وليكرمهم وليحملهم حتى يبلغوا بلادهم. فبلغ شعياء الملك ذلك، ففعل الملك صديقه ما أمر به. فخرج سنجاريب ومن معه حتى قدموا بابل، فلما قدموا جمع الناس فأخبرهم كيف فعل الله بجنوده. فقال له كهانه وسحرته: يا ملك بابل، قد كنا نقص عليك خبر ربهم وخبر نبيهم ووحي الله إلى نبيهم فلم تطعنا، وهي أمة لا يستطيعها أحد مع ربهم. وكان أمر سنجاريب تخويفا لهم، ثم كفاهم الله تذكرة وعبرة. ثم لبث سنجاريب بعد ذلك 7 سنين، ثم مات واستخلف بخت نصر ابن ابنه على ما كان عليه جده يعمل عمله. فلبث 17 سنة، ثم قبض الله ملك بني إسرائيل صديقه، فمرج أمر بني إسرائيل وتنافسوا الملك حتى قتل بعضهم بعضا، ونبيهم شعياء معهم ولا يقبلون منه. فلما فعلوا ذلك قال الله لشعياء: قم في قومك أوحي على لسانك. فلما قام النبي شعياء أنطق الله لسانه بالوحي، فقال: يا سماء اسمعي ويا أرض أنصتي، فإن الله يريد أن يقص شأن بني إسرائيل الذين رباهم بنعمته واصطنعهم لنفسه، وخصهم بكرامته وفضلهم على عباده، وهم كالغنم الضائعة التي لا راعي لها، فآوى شردتها وجمع ضالتها وجبر كسرها وداوى مريضها وأسمن مهزولها وحفظ سمينها. فلما فعل ذلك بطرت فتناطحت كباشها، فقتل بعضها بعضا حتى لم يبق منها عظم صحيح يجبر إليه آخر كثير. فويل لهذه الأمة الخاطئة الذين لا يدرون أن جاءهم الخير، أن البعير مما يذكر وطنه فينتابه، وأن الحمار مما يذكر الأري الذي شبع عليه فيراجعه، وأن الثور مما يذكر المرج الذي سمن فيه فينتابه، وأن هؤلاء القوم لا يذكرون من حيث جاءهم الخير وهم أولو الألباب والعقول. يعني كان أولى بهم أن يذكروا هذا من البهائم والحيوانات: ليسوا ببقر ولا حمير، وأني ضارب لهم مثلا فليسمعوه. قل لهم: كيف ترون في أرض كانت خواء زمانا خرابا مواتا لا عمران فيها، وكان لها رب حكيم قوي فأقبل عليها بالعمارة وكره أن تخرب أرضه وهو قوي، أو أن يقال ضيع وهو حكيم، فأحاط عليها جدارا وشيد فيها قصورا وأنبت نهرا وصنف فيها غراسا من الزيتون والرمان والنخيل والأعناب وألوان الثمار كلها، وولى ذلك واستحفظه ذا رأي وهمة حفيظا قويا أمينا. فلما أطلعت جاء طلعها خروبا

قربانهم دماؤهم وأناجيلهم في صدورهم، رهبان بالليل ليوث بالنهار، ذلك فضلي أوتيه من أشكى وأنا ذو الفضل العظيم. فلما فرغ شعياء من مقالته عدوا عليه ليقتلوه فهرب منهم، فلقيته شجرة فانفرقت له فدخل فيها، فأدركه الشيطان فأخذ بهدبة من ثوبه فأراهم إياها، فوضعوا المنشار في وسطها فنشروها حتى قطعوها وقطعوه في وسطها. واستخلف الله على بني إسرائيل بعد ذلك رجلا منهم يقال له ناشئة ابن أموص، وبعث لهم أرمياء ابن حلقيا نبيا، وكان من سبط هارون ابن عمران. وذكر ابن إسحاق أنه الخضر واسمه أرمياء، سمي الخضر لأنه جلس على فروة بيضاء فقام عنها وهي تهتز خضراء. فبعث الله أرمياء إلى ذلك الملك ليسدده ويرشده، ثم عظمت الأحداث في بني إسرائيل وركبوا المعاصي واستحلوا المحارم. فأوحى الله إلى أرمياء أن ائت قومك بني إسرائيل فاقصص عليهم ما أمرك به وذكرهم نعمتي وعرفهم بأحداثهم. فقال أرمياء: يا ربي إني ضعيف إن لم تقوني، عاجز إن لم تبلغني، مخذول إن لم تنصرني. قال الله تعالى: أولم تعلم أن الأمور كلها تصدر عن مشيئتي، وأن القلوب والألسنة بيدي أقلبها كيف شئت، إني معك ولن يصل إليك شيء معي. فقام أرمياء فيهم ولم يدري ما يقول، فألهمه الله عز وجل في الوقت خطبة بليغة بين فيها ثواب الطاعة وعقاب المعصية، وقال في آخرها عن الله تعالى: وإني حلفت بعزتي لا يقيضن لهم فتنة يتحير فيها الحليم، ولا أسلطن عليهم جبارا قاسيا ألبسه الهيبة وأنزع من صدره الرحمة، يتبع عد مثل السواد الليل المظلم. ثم أوحى الله إلى أرمياء: إني مهلك بني إسرائيل بيافث، ويافث من أهل بابل على ما ذكرنا في سورة البقرة. فسلط الله عليهم بخت نصر، فخرج في 600,000 راية، ودخل بيت المقدس بجنوده ووطئ الشام، وقتل بني إسرائيل حتى أفناهم، وخرب بيت المقدس، وأمر جنوده أن يملأ كل رجل منهم ترسه ترابا ثم يقذفه في بيت المقدس، ففعلوا ذلك حتى ملأوه. فين في سورة البقرة هذا الكلام يذكر؟ تسرحتوا مع القصة. فين يذكر في سورة البقرة؟ في قصة جالوت، صح كده، في قوله تعالى: ألم، طبعا هي مش هي نفس القصة، طبعا مش نفس القصة، ولكن ما يسبق هذه القصة: ألم ترى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، قال: هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ قالوا: وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. هي دي بقى إيه اللي هو ما كان فعلهم بهم بختنصر قبل زمان، قبل زمان، وبعد كده كان إيه القصة. يقول: ففعلوا ذلك حتى ملأوه، ثم أمرهم أن يجمعوا من في بلدان بيت المقدس كلهم، فاجتمع عنده كل صغير وكبير من بني إسرائيل، فاختار منهم 70,000 صبي. فلما خرجت غنائم جنده وأراد أن يقسمها فيهم، قالت له الملوك الذين كانوا معه: أيها الملك، لك غنائمنا كلها، واقسم بيننا هؤلاء الصبيان الذين اخترتهم من بني إسرائيل. فقسمهم بين الملوك الذين كانوا معه، فأصاب كل رجل منهم أربعة غلمان. وفرق من بقي من بني إسرائيل 3 فرق، فثلثا أقر بالشام، وثلثا سبى، وثلثا قتل، وثلثا سبي، وثلثا قتل. وذهب بناشئة بيت المقدس وبالصبيان 70,000 حتى أقدمهم بابل. فكانت هذه الوقعة الأولى التي أنزل الله ببني إسرائيل بظلمهم، فذلك قوله تعالى: فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد، يعني بختنصر وأصحابه. ثم إن بختنصر أقام في سلطانه ما شاء الله، ثم رأى رؤيا أعجبته، إذ رأى شيئا أصابه فأنساه الله الذي رأى، فدعا دانيال وحنانيا وعزازيا وميشائيل، وكانوا من ذراري الأنبياء، وسألهم عنها فقالوا: أخبرنا بها نخبرك بتأويلها. قال: ما أذكرها، ولئن لم تخبروني بها وبتأويلها لأنزعن أكتافكم. فخرجوا من عندي فدعوا الله وتضرعوا إليه فأعلمهم بالذي سألهم عنه، فجاءوه وقالوا: رأيت تمثالا قدماه وساقاه من فخار، وركبتاه وفخذاه من نحاس، وبطنه من فضة، وصدره من ذهب، ورأسه وعنقه من حديد. قال: صدقتم.

فقال ما صدقتموني؟ فقالوا لو كان كأول زماننا لتقبل منا، ولكن قد انقطع منا الملك والنبوة والوحي، فلذلك لم يقبل منا. فذبح منهم بيورزاذان على ذلك الدم. طبعا لا تأخذوا على نطق الايه الاعلام المذكوره في اخبارهم، يعني ما تعتمدوش هذا النطق. يعني على ذلك الدم 770 زوجا من رؤوسهم فلم يهدأ، فامر فاتي ب700 غلام من غلمانهم فذبحهم على الدم فلم يهدأ، فامر ب7000 من شيبهم وازواجهم فذبحهم على الدم فلم يبرد. فلما رأى بيورزاذان الدم لا يهدأ قال لهم يا بني إسرائيل وإن لكم اصدقوني واصبروا على أمر ربكم فقد طالما ملكتم في الأرض تفعلون فيها ما شئتم قبل ألا أترك منكم نافخ نار أنثى ولا ذكر إلا قتلته. فلما رأوا الجهد وشدة القتل صدقوا الخبر فقالوا إن هذا الدم دم نبي كان ينهانا عن أمور كثيرة من سخط الله، فلو أن أطعناه فيها لكان أرشد لنا وكان يخبرنا بأمركم فلم نصدقه فقتلناه فهذا دمه. فقال لهم بيورزاذان ما كان اسمه؟ قالوا يحيى ابن زكريا. قال الآن صدقتموني، لمثل هذا انتقم ربكم منكم. فلما رأى بيورزاذان أنهم صدقوه خر ساجدا وقال لمن حوله أغلقوا أبواب المدينة وأخرجوا من كان هنا من جيش خردوش، وخلع في بني إسرائيل. ثم قال يا يحيى ابن زكريا قد علم ربي وربك ما قد أصاب قومك من أجلك وما قتل منهم، فهدأ بإذن ربك قبل ألا أبقي من قومك أحدا. فهدأ الدم بإذن الله، ورفع بيور زاذان عنهم القتل، وقال آمنت بما آمنت به بنو إسرائيل وأيقنت أنه لا رب غيره. وقال لبني إسرائيل إن خردوش أمرني أن أقتل منكم حتى تسيل دماؤكم وسط عسكره وإني لست أستطيع أن أعصيه. قالوا له افعل ما أمرت به. فأمرهم فحفروا خندقا وأمر بأموالهم من الخيل والبغال والحمير والإبل والبقر والغنم فذبحها حتى استال الدم في العسكر، وأمر بالقتلى الذين قتلوا قبل ذلك فطرحوا على ما قتل من مواشيهم، فلم يظن خردوش إلا أن ما في الخندق من بني إسرائيل. فلما بلغ الدم عسكره أرسل إلى بيورزاذان أن يرفع عنهم القتل ثم انصرف إلى بابل، يعني عمل خدعة يعني. ثم انصرف إلى بابل، يقول ثم انصرف إلى بابل وقد أفنى بني إسرائيل أو كاد أن يفنيهم، وهي الوقعة الأخيرة التي أنزل الله ببني إسرائيل، وذلك قوله لتفسدن في الأرض مرتين. فكانت الوقعة الأولى بوخت نصر وجنوده والأخرى خردوش وجنوده، وكانت أعظم الوقعتين، فلم تقل لهم بعد ذلك راية. وانتقل الملك بالشام ونواحيها إلى الروم اليونانية، إلا أن بقايا بني إسرائيل كثروا وكانت لهم الرياسة في بيت المقدس ونواحيها على غير وجه الملك، وكانوا في نعمة إلى أن بدلوا وأحدثوا الأحداث، فسلط الله عليهم تطيوس ابن اسبيانوس الرومي فأخرى بلادهم وطردهم عنها، ونزع الله عنهم الملك والرياسة، وضربت عليهم الذلة، فليسوا في أمة إلا وعليهم الصغار والجزية، وبقي بيت المقدس خرابا إلى أيام عمر بن الخطاب، فعمره المسلمون بأمره. هذا في تفسير لتفسدن إيه، ذكر إيه الإفساد في الأرض مرتين. طيب نتوقف هنا ونكمل إن شاء الله المرة القادمة. طبعا هو يعني الكلام في الإفساد مرتين وفي أقوال أخرى في أخبار كثيرة، وكل يعني كل كلام المفسرين ما قالوا إلى أن الإفساد مرتين لتفسدن في الأرض مرتين، أن هذا الإفساد المرتين وقع، أن هذا قد وقع. إيه بقى ما هو الإفساد الذي وقع؟ ممكن يكون فيه اختلاف في تعيينه، لكن كلمتهم مجتمعة على أنه قد وقع، أن هذا يعني هذا شيء في السابق يعني. نكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله المرة القادمة. نسأل الله سبحانه وتعالى يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك واتوب إليك.